يعني خلاص بدأت المسألة كما ينفرط العقد. خلاص انفرط العقد ورا بعضها ورا بعضها سبحان الله. على أثرها تظهر الدابة. طيب يعني معذرة اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب يكون أي أيام الأسبوع أم لم يرد في هذا؟ لم يرد، ربما ربما ورد يوم الجمعة على أساس أنها أول علامة كبرى، أو أن الساعة هي يوم الجمعة كان يخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم تطلع فيه، ولد في آدم وتقوم فيه الساعة. لكن متى كيف لم ترد أحاديث أو يعني أخبار صادقة أستطيع أن أؤكدها لك في مسألة في أي يوم، في أي يوم. هنا لا تأتيكم إلا بغض وهي أولاها فجأة هكذا فجأة لا تأتيكم خلاص فجأة سبحان الله ناتي للدابة. هذه يعني أنا يعني معذرة البقعة البشرية الموجودة على سطح الأرض سوف ترى طلوع الشمس من المغرب. كل الناس لا أحد إلا ويرى، وهم على أماكنهم هكذا أو أم يكونون في أماكن الله أعلم، سواء هم في أماكن الكل سوف يرى، الكل سوف يرى، الكل سوف يرى. نعم يعني هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سبحان الله. نعم إذا بالقطع كما قال القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني حتى نستطيع أن نرى الشمس هكذا. خلاص قضي الأمر، قضي الأمر. يعني من عام الماضي قالوا بتوع الناسا، وكالة ناسا قالوا أن المريخ لما أبطأت حركة الأرض قليلا فأشرق فطلعت عليه الشمس من الغرب، وقال علماء الفلك وسوف يفعل بالأرض بعد سنين ما فعل بالمريخ. على أية حال كما تفضلتم فضلاتكم لا نرتكن إلى نظرية لا لا علمية ولا نرتكن إلى الكلام ولا لا لا لا لا, لا, لا دعني نهي نحن في برنامجنا كتاب وسنة. نعم ثم الدابة، الدابة تخرج الدابة. نعم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم على حال من النصوص احنا جايين بالنصوص. فتسم الناس على خراطيمهم، تلمس على الأنف سبحان الله، سنسمه على الخرطوم سبحان الله. ثم يعني يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير، يعني تغمر الأخبار دي وتنتشر حتى يشتري الرجل. فيقول ممن اشتريته؟ يقول اشتريته من أحد المخطمين الذي عليهم علام، يعني علام ملوش اسم، اختفى الاسم. اشتريت البعير ده من من؟ السيارة هذه من من؟ ينسي الله تبارك وتعالى الناس الأسماء خلاص، يقول واحد من المخطمين وهو أيضا مخطم. نعم لا مش كل الناس، يعني تخطم كل الناس. هي من يخطم؟ من يخطم والعياذ بالله الذي متى حتى يفزع الذي لا يصلي إلى الصلاة فيصلي فتأتيه الدابة تقول الآن يا فلان. الله أكبر، نص الحديث كل واحد إذا ذهب ليصلي وهو لم يكن يصلي من قبل تقول له الآن يا فلان، قال الآن صلي، يا الآن تضع الحجاب، لا إله إلا الله، تغطي رأسك الآن خلاص قضي الأمر، لا ينفع نفسه نفس الآن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان، نص الحديث. فتختم الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون على أخوانهم، قاعدين على المنضدة المائدة يعني يأكلون. فيقول هذا خذ هذا يا مؤمن، خذ هذا يا كافر، يناول الطعام بالمسمى مؤمن وكافر. هذا استمرت الأمور، ظهرت الحقائق. أما ليه لما نيجي إحنا بعد كده إن شاء الله لمسألة المسألة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك خلاص الحقائق أصبحت واضحة، المسميات صارت في وضعها، وهذا هو أصل التسمية، هذا مؤمن وهذا كافر. بس رضى عليك صح. إذن فليعمل كل منا على أن ينال اسما، بس بس بس بس شوف إيه حصيلة عمل وسبحان الله العظيم. طيب إلا الله. فارفض الناس عنها شتى، نص الحديث. فانفض فارفض بالراء فارفض يعني فض يعني ابتعد الناس عنها خافوا. لأن هذه نجي رصوها الآن. طيب. كما رآها تميم الدهر لما لما لما انفض الناس عنها سبحان الله، ارفض الناس عنها شتى وثبتت عصابتهم من المؤمنين. لأن المؤمن بثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. التثبيت ده مهم من التثبيت ده من إيه؟ من الداخل. من الداخل سبحان الله. صحيح. فبدأت بهم، هي الدابة وما تبدأ بالإيه؟ بعصابة المؤمنين. بعصا موسى. بعصا موسى سبحان الله. فحلت وجوههم. كل المؤمنين الموجودين المؤمنين على الأرض حوالي وهي سريعة. كله. هي سريعة. كل قرية وكل مدينة وكل بلد تتحرك.